الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدى لمحمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنا بعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية وما زلنا في فصول كتاب البيوع. السؤال للطبيب: نعم، اشتريت سيارة من المعرض ثم قبل أن أستلمها من المعرض خرجت فقابلني أو قابلك صاحبك قال: ماذا اشتريت اليوم؟ قلت: سيارة كذا وكذا. قال: بيعها لي. قلت: لك أبيعها لك ب120 وأنت اشتريتها ب100. قالوا: قبلت. قالوا: هي لك، اذهب فاقبضها من المعرض. ما حكم هذا البيع؟ راضي. ليش؟ لأن انت حد اللي تتكلم؟ ومن أدراك أن عدم أخذها من المعرض سبب بطلان العقد؟ أنت تتكلم من رأسك أم بدليل من الكتاب والسنة؟ ما سألتني، أنت عارف مش عارف. أنت عارف أن أنا سألتك وأنا عارف أنك مش عارف. بالظبط. طب سألتك ليه؟ تفتكر؟ عشان تنشطني. أنت أين كنت؟ في الفترة دي يعني؟ أه. كنت بشافي. ولما رجعت سمعت الدروس السابقة عنك في سفرك؟ لا ما سمعتش. طب اللي راح مات، اللي فات مات زي ما بيقولوا، ولا اللي فات يستدرك؟ يستدرك بس ضايع، انا مش عارف اذاكر ايه. يعني احنا عندنا حاجة بنقولها غير كتابين؟ كنت عايز اذاكر، يعني بحاول اذاكر العقيدة. اي عقيدة؟ في يوم الخميس؟ اه بحضر فيديوهات. طب جيد، بس ده مش عذر. دي مسائل مهمة فاتتك الآن، شو تستدركها أم لا؟ كمان فيها كمان فيديوهات كده طبعا. كل أول ما أنا قاعد أصور مع الكاميرات العضيضة قدامي دي وعيني راحت في النور اللي قاعد بيحطه ده في وشي، عشان إيه في الآخر؟ أنا هتركه إزاي؟ ما بيكون في كتير قوي كتير. أنت غبت أسبوعين صحيح؟ أه. طب يعني درسين، كل درس ما بيزيدش عن 40 دقيقة بالكتير ساعة، إيه يعني؟ وراك إيه بتعمله؟ أنا بحضر فيديو لازم أركز أكتر. طب ويعني أنت ساعة تركيز محتاج لها قد إيه؟ ده عذر ده؟ لا مش لازم أتفرج. مش عذر صح؟ صح. يعني لابد اللي أنت ما حضرته تستدركه. صحيح. وإلا ستفقد أمور مهمة الآن. يعني أنت أجبت صح، لكن ما عندك تجربة بدماغك خسارة. المهم إن اللي يفوت ما يموتش، ترجع له تاني تسمعه. ده أنا أقصده. طب مين بقى الدليل يا استاذ مالك؟ ايش؟ ابن عمر الدليل لوحده كده؟ ده ابن عمر الدليل رضي الله عنهما. رضي الله عنهم. ها؟ يعني انت فاكر ابن عمر مش فاكر الحديث؟ احنا عايزين الحديث اكتر من ابن عمر. يعني اللي هيستدل بيه مش ابن عمر، هيستدل بالحديث. ايوه. زيد بن ثابت. قال ايش له؟ قال: اما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اشتريت شيء فلا تبتعه، أو إذا ابتعت شيء فلا تبيعه حتى تنقله، حتى تحوزه، حتى تكتاله. وأيضا هذا يعني يدل على إيش؟ أن لابد من قبض السلعة أولا قبل بيعها. صحيح؟ أنتم موافقين على الكلام ده؟ مش في كل الحاجات؟ مين اللي قال كده؟ في حاجات ماشي. لو مش هنعمل إيه لما يجي بيعها؟ بالتحلية. لكن المهم انك لا تبيع، هو برضه لما تاخد المفتاح يبقى قبضت، لكن لا تبيع الا بالقبض في كل السلع، لان في مذاهب بتقول لا مش في كل السلع، تقول في الطعام فقط. لكن الجمهور على اللي احنا المذهب عندنا على كل السلع لابد تقبضها. احنا قلناها انت حضرت يبقى تراجع. انا لسه بقول لهم، انصافا ليك انك بتذاكر، عشان يعني ايه انا بتسال يبقى بتذاكر، فدي تعدي من عليك ازاي؟ ارجع ليها. ما عدتش عليا. لا لا قلناها في الشرح. حد عنده اجابه؟ انت حضرت اسباعي. هو بيقول ايه الحكمه؟ ليه لا تبيع الشيء حتى تقبضه وتنقله؟ الحكمه؟ ايوه هي عله عموما كمان. ممكن عشان يكون مثلا فيها خلل او حاجه مثلا. لا ايش فين يا طاجين؟ هو بيتكلم عن الحكمه، ما بيتكلمش على مخالفه الدليل، بيتكلم على الحكمه في المساله. ما الحكمه؟ لا مش عداوه، ما بتغلطش بقى انت. ايه انت عارف اللي بتجيب اي حاجه وتحطها كده فخلاص انت خليك كده، هي مش معاك اصلا. قول اسباع يعني. ممكن مثلا فيها عيب او لسه البائع ما شدهاش. ايوه فتحت لهم الباب بقى، شفت انت هتقعد معانا ربنا ينزل عليك ازاي بركات. ايه بقى؟ مش ضامن ان هو ياخدها. هي لما كانت عند البائع في ضمان مين؟ لا شفت هو ده الدرس الثاني اللي انت ما حضرتوش. هي لما كانت عند البائع في ضمان مين؟ في ضمان البائع، مش لسه ما قبضهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني ما ينفعش تربح في شيء انت مش ضامنه. فهو لما اشتراها السياره ولسه في المعرض يبقى هي في ضمان البائع، والنبي قال نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني انت الشيء اللي ما تضمنوش ازاي تربحه؟ ده هي لو حصل للسياره دي شيء مين اللي مسؤول عنها؟ البائع. هتقول له انا ما استلمتش، هدي سياره تانية، وبالتالي ما ينفعش تبيع شيء هو مش في ضمانك، كان هي في ضمان البائع وانت اللي ربحت. لا عشان تربح لابد تكون في ضمانك. فهمت الحكمه يا صاحب الحكمه؟ طيب لا هي موجوده في الشرح، ممكن تلاقيها ان شاء الله. هو حديث اي حديث احنا مش بنشرح حديث عملناه. انا ربح ما لم يضمن، ما لا ربح ما لم يضمن. طب احنا بنراجع على فكره، بس المراجعه دي مهمه قوي صح؟ طيب رحت زرت، ذهبت إلى زيارة صديق، فجلست في بيت ألم، بيتي فاضي وتعالى نجلس نسهر مع بعض. فذهبت فقعدت ألعب معاه باللعبة المشهورة بتاعتكم بلاي ستيشن، فقال لي نعرضها للبيع. قلت له أشتريها منك أو هو يشتريها، مش أشتريها طبعا. فإيش؟ قال له بكام؟ قال له بـ2000. قال له أنا معايا فلوس 2000 موجودين. قال له خد الـ2000 وأنا أشتري بلاي ستيشن. قال له خلاص تمام، نقعد نلعب بقى، نسهر الليل نلعب لغايه الفجر وهنصلي الفجر. طلبوا اكل، جاء اكل الطعام اكلوا، وجي الليل قاموا صلوا جماعه الفجر ماشي. وبعد ما صلوا الفجر جماعه قعدوا لغايه الصبح فطر تاني، وجات على الساعه 10 11. قال له انا ايه اروح بقى، بس لو سمحت انا متشكر جدا عن السهره الجميله دي، انا مش هشتري بلاي ستيشن، وانا عايز ال 2000 جنيه تاني بتوعي، وانا عايز ايه ارجع اروح. هل يصح له انه يفعل ذلك ام لا؟ قول يا اسباعي. ليه؟ عشان شيل المجلس. ايوه خيار المجلس. خيار المجلس لسه. لا قعدوا راحوا من 7 الصبح بالليل لغايه 7 الصبح. ما حدش بعت. محدش اوضه ثانيه. محدش اوضه ثانيه. حتى الاكل ما نزلوش من البيت يشتروه، جالهم غاطل قاعدين عنه. فيقدر يرجع في كلامه، مفيش مشكله. خيار المجلس. رايك يا طبيب؟ ما حضرتش. انت ما حضرتش دي برضه، خلي بالك. لا لا عشان بحبك. ما هو ماشي مع حد كده. لا خلاص يلا ندخل الدرس فصل. ولا يصح بيع الثمرة وحدها خدناها دي؟ خدناش. طيب حتى قبل بدو صلاحها. مش خدناها يا جماعة دي؟ لا لا لا لا ما خدناش الفصل. نعم طيب. ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها. ولا الزرع وحده قبل اشتداد الحب إلا بشرط القطع. فإن باعه مع الشجر أو الزرع مع الأرض جاز بلا شرط. طيب هذه من البيوع المنهي عنها، يعني صورة من صور البيع الذي ينهى عنه. إيش هو دوت؟ ال ال ال الثمرة. واحد عنده ثمر مثلا، عنده شجر تفاح ولا شجر ولا حتى التمر على النخل، قبل أن الثمرة تنضج أو تطلع لسه هي خضرة مثلا أو شيء، هل ممكن أبيع المحصول؟ في ناس بتقش على البساتين، تعدي على النخل، تعدي على شجر التفاح، شجر الموز أو شجر أي شيء ويبتدي يشتري. الشرع وضع شروط، قال لا يمكن أن تشتري الثمرة قبل أن الثمرة تبدو صلاحها. يعني تبدو صلاحها؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمرة أو لا يبتاع أحدكم الثمرة حتى يبدو صلاحها. فسئل ابن الراوي الحديث وما هو صلاحها؟ قال أن تحمار أو تصفار، يعني تحمر أو تصفر بلغة العام كده، يعني إيش؟ تبتدي تتلون فيظهر بقى التفاحة الحمراء، التفاحة الصفراء، المانجا تطيب، الرطب تظهر على الثمر على النخل. فلما يبدأ الثمرة تظهر ممكن تبيع في هذا الوقت. طب لماذا؟ طب قبل ذلك قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. طب قالوا إلا بشرط القطع. يعني إيه بشرط القطع؟ الناس اللي بتبقى عندها بتربي مواشي ويحتاج علف، من ضمن تصنيع الأعلاف ومن ضمن ممكن يروح على بعض المزارع يشتروا الثمر وهي خضرة. يعني هو مش هيجيبها تفاح عشان ياكلها، لا، يروح للثمرة قبل بدو الصلاح عشان يقطعها ويدهسها مع التبن ومع حاجاته ويخليها علف ويشتري. فجي الشرع هنا قال قبل بدو الصلاح، إذا كنت هتشتري تشتري بشرط القطع، يعني ما تتركهاش على الشجرة، إنك أنت بتشتريها عشان تقطعها وتاخدها كأنها علف أو أي شيء، أو تستفيد منه في مصنعات حتى لو هتصنعها مربى عصير أي شيء. المهم إن هي بشرط اسمه القطع. القطع يعني قبل أن أنا أقطعها من على الشجرة قبل بدو الصلاح. طب هو ليه أصلا الشرع نهى؟ يبقى عرفنا في حالتين، حالة أن أنا أشتري قبل بدو الصلاح يجوز لكن بشرط أن أنا أقطعها وأخدها، أما لو مش أقطعها ما يجوز. والحالة الثانية أنا أشتري بعد بدو الصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا العلة، وليه الشرع منع أن أنا أشتري الثمار قبل بدو الصلاح؟ إيه المانع أن أنا أعدي على البساتين والشجر والوصف؟ قال لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ممكن تصيبها آفة من السماء فتضيع الثمرة. واحد ينزل له يعني يحصل آفة من السماء، مرض أو شيء أو آفة، فالثمار لا تخرج اللي هي لا تطيب. طيب وهو قد اتفق ودفع فلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علامة أحدكم يأخذ مال أخيه بغير وجه حق. اللي هيحصل إيه؟ إنه دفع مؤدب، هيحصل تنازع، الآفة جات وكلت الثمر، فيجي البايع مش لاقي ثمرة يديها للمشتري، يقول للمشتري أنا ماليش دعوة دفعت فلوس عايز ثمرة، والبايع ما عندوش الثمرة، يحدث التنازع بين المسلمين والبغضاء والكراهية. فجي الشرع نهى على أنك تبيع لأنك لا تدري ستطيب الثمار أم لا تطيب، فانتظر حتى ما تظهر الثمار وتطيب ثم بعدك تبيع كما تريد، ويأتي المشتري بقى يقطفها هو وهي طيبة ويبيع ويأخذها وينصرف. فهنا الحكمة كانت أن ممكن تحدث الآفة السماوية، تنزل ينزل تلج، ينزل إعصار، ينزل شيء يضيع الثمرة، ويحدث ما بين المشتري والبايع نوع من التنازع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. تأخذه ليه؟ من مقدمات الفلوس اللي دفعلك، بين الحق اللي تأخذه وما فيش ثمرة البايع فلازم يردها. فجاء الشرع يعني يحسم مادة النزاع بنسميها عشان ما يحصلش النزاع. وانتبهوا للمسائل دي لأنها مهمة أو في مقاصد الشريعة، تبقوا فاهمين الشريعة. الله عز وجل أنزل كل شيء يؤدي إلى البغضاء والكراهية بين المسلمين يمنع، الشيء اللي ممكن يؤدي الى ذلك تجد الشرع يمنعه، لان الاصل هو انتشار الموده والالفه والمحبه والتراضي، مش البغضاء والكراهيه والمظالم. فلذلك جاء الشرع بالنهي عنه. قال ولا يصح. طب واحد لو باع العقد ده لا يصح، باطل. يعني لو واحد باع قال له واحد قال له انا هشتري يا عم انا عايزها كده، انت مالك انا موافق، ولو الافه جت حتى انا هاخدها كده، فهل يصح؟ لكل لا يصح البيع الا بشرط القطع، ان يقول له تقطعها الان وتاخدها. لو حدث البيع، البيع هذا باطل، ولا بد انه يفسخ ويعاد من اول وجديد حتى تتم. طب هذا في الثمار، وايضا قالوا في الحب. يعني لو مثلا في قمح لابد يشتد الاول، تلاقيه كده زهزه وبقى ذهبي القمح، او مثلا الفول ابتدى يخرج مثلا لو كان، او ذره او شيء، فايضا قبل بيسموه اشتداد. ثانيه بدو الصلاح في الثمر في الزرع يسموه اشتداد الحب، الحب اشتد يعني ابتدى يظهر في السنابل او يظهر في اشياء. فقال هنا طيب لو البيع، لو تم ذلك البيع قلنا هذا لا يصح. طب في صوره ثانيه، انا عندي المزرعه وفيها الاشجار، وجي واحد قال انا عايز اشتري مزرعتك عرضه للبيع، انا بزرع عندي شجر تفاح ولا مانجا بتطلع في الصيف، وهو غالي على اول الصيف ولسه الثمار ما طلعتش برضه، ما احمرتش واصفر، وقال انا عايز اشتري المزرعه، يجوز ان انا اشتري له المزرعه؟ يجوز، بيعمل حق الشرع اباح ان انا اشتري المزرعه. طب والثمر اللي اتباع ده؟ ما هو لما اشتري الشجر هشتري مع الثمر. هو هنا قال ايش؟ قال فان باعه مع الشجر او الزرع مع الارض جاز بلا شرط. يعني لو انا جيت ابيع المزرعه ككل، فبعت له الشجر والثمار اللي على الشجر اللي هي موجوده ولسه ما طابتش، هنا الشرع يقول هنا ايش؟ هذه قاعده او ضابط، يصح تبعا ولا يصح استقلالا. تاني كلام لغة الاثبات، يصح تبعا ولا يصح استقلالا. تبعا يعني انا هنا بعت الشجر اصلا والثمر تابعة للشجر، لما جيت ابيع انا ما تعقدتش عشان الثمار، انا تعقدت على بيع المزرعة، واللي هياخدها هياخد ومعاها الشجر على المزرعة الثمار، الثمار دي اسمها تابعة. الاصل الشجر، لما لو جيت ابيع انا ببيع ايه؟ اقول له انا عندي 1000 شجره، 1000 نخله والمزرعه وبيت ومش عارف وكذا، ابيع لك، ابيع اشتري، اشترى والثمار جت، هو الثمار اللي معقود عليها البيع ولا الشجر والمباني؟ الشجر. فاصبحت الثمار ايه؟ تابع. ففي التابع يصح، لكن في الاستقلال ان اجي اجي لك واقول لك انا عايز الثمره مستقله لوحديها، ده اللي لا يصح، اللي هو جه فيه النهي. لا هي ما وضحتش لسه الظاهر، وضحت؟ يبقى يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، لان انا ببيعها مع الاصل فيصح، لكن لوحديها ما يصح. طيب نعم قول عايز ايه. لو مثلا واحد هيبيع الارض مع النخل مع كله، بس مثلا في قل الفاكهه او مثلا البلح تجعني مش المشتري، عايز تستثني. ايوه تستثني الثمره، ما هو لسه هي طابت ولا لم تطب. دي برضو مع الحكم ده؟ لا دي مش مع دي خالص، دي موضوع تاني، خليه دلوقتي. يعني دي مش مع دي، مش في الحكم دي. يعني انت عايز تبيع بس تقول انا بعت لك المزرعه بس الثمار ليا، انا هسلمك هي الاصل ان لا ما الاصل ان لو باع المزرعه هي دي فيها خلاف، هل ممكن انك تبيع وتشترط الثمره ليك كبايع؟ لا مش كبايع، انا ليه يعني مثلا اول مثلا دلوقتي البلح بدا يطلع بس لسه ما احمرش ماشي، فانا ايه بعته، بعت الايه فيهم، بعت النخله كلها. طيب يعني بعت المزرعه بس قلت له اشترطت بقى ايه، اول ما تثمر اول بلح دي يبقى ليا، الباقي بقى خلاص خد راحتك بقى. يعني عايز الثمار اللي على الشجر، يعني بعت بشرط ان الثمره اللي موجوده تكون ليك. أيوة. يعني كانك يعني انت هتقول له انا بعت لك بس هاجني الثمار واسلمها لك بعد ما اجني الثمار، فيها يعني فيها تجوز، ممكن تمشي لو الشرط ده انت اشترطته لو اردت، لكن لو تشترطه يبقى الحق المشتري. ايش؟ ما لكش دعوه بالمسألة دي خالص، انا فاهم دي ما دي فيها كلام كبير، يعني هيجي وقتها ان شاء الله هتكل البيع والشرط من هي عنه. طيب هنا فهمنا هذه؟ طيب واضح على النت؟ نعم حبيبي. بقى المزرعة مع الثمر. يجوز مع الشجر ولا يجوز استقلالا. تمام. طيب والقطع ده هو قطع يعني بيقص مثلا ممكن يبوظ الشجره كده؟ لا لا، هو القطع ده معناه انه ياخد الثمره قبل ان تطيب، يروح على التفاح واخضر، المانجا وهي خضره، مش الثمره هو مش عايزها ياكلها، وبياخدوها بيعملوها في الغالب علف، ياخدوها ويفرموها مع حاجات تانية، فده بيسموه شرط القطع، يعني انك تروح وتاخدها من على الشجر. طيب قال: واذا اختلف المتبايعان في صفه البيع تحالف فيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها كلام صاحبه ويثبت كلام نفسه، ثم إن لم يتراضيا بشيء فسخ البيع أحدهما أو الحاكم، ويرد المشتري البيع أو قيمته إن تلف، ولو اختلف في صحة البيع صدق مدعي الصحة. طب ايش هذا الكلام؟ ده بيسموه التحالف. يعني ايه؟ متبايعان اختلف، سواء اتنين بائع ومشتري، يعني او وكيلين او اتنين ورثة على شيء. قال: اذا اختلف المتبايعان في صفة البيع، يعني ايش؟ يعني نقول واحد قال له انا بعت لك 100 كيلو، والتاني قال له لا انا بعت لي 50 كيلو. قال له انا عايز انا بايع لك 100 كيلو، انا اشتريت منك كيلو 100 كيلو رز. التاني قال له لا انا بايع لك 50 بالسعر ده مش 100، انا اديتك سعر ال 50 مش سعر ال 100 مثلا. او يقول له انا بعت لك الرز المصري، التاني يقول له لا انا جاي اشتري منك رز بسمتي. الاول اختلاف في القدر، حدث تنازع، والتاني اختلاف في النوع مثلا، وممكن يحدث اختلاف في الجنس نفسه تعلم، او اختلاف في الصفه. يقول له انا كنت طالب منك خروف بلدي، التاني يقول له لا انا كنت طالب منك، انا قلت لك ان انا ما ببيعش غير البرح بتاع مطروح ولا البرقي. برقي هو في برح، انا بطلخه دايما بينهم، في حاجه في البلح اصلها وفي حاجه في البرقي تقريبا اللي هو الخاص بمطروح. فادي اختلاف في برضه في النوع، زي كده الرز البسمتي والرز المصري. طيب او مثلا انا كنت عايز الخروف ضأن يعني ذكر، او عايزه انثى او شاء كده، ويحدث اختلاف بينهم. او يقول له انا متفق معاك على البيع بعد على التقسيط لمده شهر، يقول له لا انت انا قلت لك شهرين، اختلفوا في الاجل اللي موجود. واحد بينكر واحد بيقول، يعني في واحد بينكر والثاني بيقول. طيب لكن العقد صح، العقد موجود يعني، او بس في اختلاف، هم كل واحد بيختلف ومفيش بينه، كل واحد ما هوش بينه، بينكر وبيشتروا. قال له انا قلت لك لا لما جيت افاوضك على الرز قلت لي ده انت قايل لي الشواله ابو 50 ب 100، قلت له قال له لا انا قلت لك الشواله ابو 25 هو اللي ب 100. طب مفيش بينه، مفيش قرائن، مفيش رسالة قرائن. قالوا ايش نعمل؟ يتحالف، يعني يطلب منهم القاضي الحلف. خلاص وصلنا لمرحلة ان احنا ما عندناش بينات عشان نفصل ما بينهم، فيتحالف فيحلف كل واحد منهما يمينا، كل واحد يحلف يمين ان انا اللي انا اقوله هو الصح، واللي بيقوله الطرف الثاني هو الخطأ. قال ايش هنا؟ فيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيه كلام صاحبه ويثبت كلام نفسه. طيب ان كل واحد مدعي ومدعى ليه. انا بدعي ان انا طالب بسمتي، والتاني بيدعي لا ان انا بعت لك مصر الارز. فكل واحد فيهم مدعي ومدعى ليه، وكل واحد بينفي طلب التاني. فلابد انه او جازه يعني ان يكون يمين واحد يقول له انا طالب كذا وبنفي انك طلبت من انك قلت لي كذا، يعني يثبت اللي هو قاله وينفي اللي قاله الثاني، والثاني يفعل مثل هذا ايضا. طب لو هما الاثنين تحالفه، مع الفكره كل واحد ممكن يحلف، مش شرط ان في واحد كذاب على فكره، هو ممكن يكون واحد ناسي او واهم، هو شايف فاكر، هو يظن ان انا قلت له لا انا سالته على ابو 50 كيلو شوال ابو 50 كيلو، وهو الثاني لا انا رديت له على شوال ابو 25 كيلو. ممكن ده يكون في ظنه شيء وده في ظنه شيء، فكل واحد فيهم بيحلف على ما يظنه هو، يعني مش معنى كده. وممكن يكون في واحد كاذب ايضا عادي كثير موجود، يعني ممكن كده. طيب ان لم يترى بعد التحالف الاثنين حلفوا، قال ايش؟ ان لم يتراضيا بشيء. طب الاثنين حلفوا هنعمل ايه؟ نقول لهم طب تراضوا بقى، تتراضوا بشيء، يعني هنا ايش؟ طب تتراضي تقبلوا ان مثلا زي اللي بيقول العوام نقسم البلد نصين، تاخد انت نص وناخد نص، او انا اتحمل جزء وانت جزء، يتراضيا او ممكن، او واحد يرجع تتعك انت بقيت مصري خالص انت اصلا. فهو ده ما فهمهاش وانت فهمتها. نسبة ايه؟ الفولة. الفولة ادي بقى سوري ابو الشام ابن الراجل ده قاعد يضحك ومش عارفها. مش جايبه معاه ده، مش من هنا اصلا ده، ترجمها له الاول عشان توصل. اسم البلد بالنص دي يعني كان يعني احنا اختلفنا على مثلا حاجه زي كده ينفع تتقسم، فانا اديك نصها وانت نصها وخلاص. طيب ان لم يتراضيا يعني اصار لسه ما زالوا مختلفين، فسخ البيع احدهما او الحاكم، يبقى لازم بقى البيع يتفسخ. يعني ايه يتفسخ؟ يعني يقول له هو انت كنت دافع له كام؟ هو الخلاف على فكره مش على الفلوس، الخلاف ان ده قال له 50 ولا 25 مثلا الشوال، لكن هو متفقين ان انا دافع لك 100 جنيه. نقول له طب خلاص بقى رجع له، نفسخ العقد هنا. ان اما ان واحد يفسخ او يروح للحاكم، فالحاكم ما يلاقيش بد غير يقول له ايه؟ رجع المية اللي خدتها له، وانت رجع له الشوال اللي انت خدته او ايا كان اللي موجود اصاله. قال وفسخ البيع احدهما او الحاكم، ويرد المشتري المبيع الكيس اللي خده الشوال ايا كان يرده، او قيمته. هو ممكن يكون كله، يعني هو جاب الشوال فيها 50 وقاعد يسحب ياكل منه كل يوم، اكتشف ان بعد 4 ايام ايه ده مش بتاعي، ده انا بيقضيني اسبوع بعد 4 ايام، فاكتشف قاعد ياكيل ده 25، فراح الراجل قال له هو 25 انا مديك 25 انت قلت لي 25، قال له لا فتعاركوا او يعني على ايش تشاجره تعاركوا، دي اسكندراني بس عشان انا من شيوخي من اسكندريه برضو فلازم القط منهم حاجه، اهل اسكندريه قعدت هناك عندنا هناك شويه خلي بالك على البحر. فقالوا ناشي، فالحدث ان هو يقول له لا طب ما عندناش، يبقى لازم تجيب له مكانه 25 كيلو، ما يجي نفسخ نقول له فين الرز بتاع الراجل؟ مش موجود، طب هات لنا مكانه 25 كيلو. لذلك هو قال هنا ايش في البتاع، ويرد المشتري المبيع او قيمته ان تلف. تلف يعني او اكل او حصل له اي شيء، او مثلا فتح الحاجه اللي خلاص ما ينفعش انها ترجع، فيجيب له القيمه. كده انتهت المساله وفسخ البيع وكل واحد ايه يرد. ولو اختلف، يبقى دي كانت الكل بنقوله ده كان في ايه؟ في صفه البيع. كل قاعدين نحكي ده لو اختلفوا في الصفه، بسمتي ولا مصري، 25 كيلو ولا 50 كيلو، نوع دي الصفه بنسميها. طب لو اختلف في صحه البيع، يعني واحد قال له لا البيع ده باطل، طب ليه باطل؟ قال له ده كان فيه جهاله، بعت لي من غير ما تقول لي السعر كام، عشان قلنا فاكرين طبعا مش فاكرين كان البيع، قول لي اركان البيع. ما تضغطش نفسك انت. ها؟ مش بالعدد تختلف، تقصد انت طالب كيلو اداك 3 عدد يعني؟ ممكن تحطها ديت اختلاف القدر يعني تقول. لا هو طبعا كمان لما يقول اختلف في صحة البيع، يعني واحد بيدعي ان في ركن في البيع باطل، او في شرط مفسد للعقد. يعني ايه؟ عندنا في المذهب دايما الرؤية، احنا بنشترط انك تشوف السلعة، فانت ممكن تروح تشتري الارز ده مثلا، او تشتري الحاجة دي الشاحن ده او يعني الباور بانك ده، وما كنتش شفته، فتقول له انا يقول لك انا عندي نوع كذا وكذا وكذا وكذا، فانتم شاريه قبل ما تشتريه ما شفتوش، انت ما شفتوش بس كلمك عنه، فممكن تدعي يحصل ده يقول له ايه؟ لا ده البيع ده باطل عندنا، انا شافعي، ما دام ما رايتش السلعه يبقى البيع باطل، لان في جهاله هنا في ايه؟ في صفه السلعه ما شفتهاش. هو ينفع ان انا ابيع لك سياره مستعمله من غير ما تشوفها؟ انا عندي سياره ممتازه كده مرسيدس موديل 2002 وماشيه بس 100,000 ولونها كذا وكذا وكذا، وانت مش قاعد احكي لك. لا الاونلاين فيه صور، لا بيبقى صوره ليها لو كانت او زيها بالظبط مثلها، بس هم عندهم شرط اسمه شرط الرؤيه، لما تروح هناك تشتري تشوف لو طلعت مطابقه للصوره تصح، لو غير مطابقه ممكن ترفض. ده عندنا في المذهب ما يجوز، تبقى عارف المذهب عندنا لابد يشترط رؤيه السلعه تشوفها بعينك. يعني ما ينفعش اقول لك السلعه موجوده في المخزن انت عارفها يعني لا لازم انظر. فممكن هنا يدعي انه بعد ما اشترى ان في ركن غلط عندنا او شرط مفسد ان انا لم ارى السلعه مثلا. فهنا هنا ايش اللي بيحدث؟ قال ولو اختلف في صحه البيع صدق مدعي الصحه. يعني احنا ليه اختلفنا؟ انت اشتريتها خلاص خدتها ورجعت بعد كده تقول لي لا البيع ده باطل، انا ما شفتش السلعه، وانا اللي بعت لك قلت لك يا عم ازاي ده انا فتحها لك من العلبه ورديتها لك وقلت لك السلعه ايه وانت شفتها، يقول له لا انا ما شفتش، مش دي اللي انا اشتريتها، انا اللي انا شفتها مش هي اللي انا اشتريتها. فيدعي. طب مين في واحد بيدعي الصحه يقول له لا، والتاني لا بيدعي البطلان. قال مين؟ صدق مدعي الصحه. قالوا ليه صدق مدعي الصحه؟ ليه خد بالقول الذي ادعى الصحه مش اللي ادعى البطلان؟ ابقاء العقود ممتازه، هي دي برضو ممتازه انك تستحضروا كده، بارك الله فيكم احسنتم. وايضا قالوا بنقدم، هو اللي انت تشوف في الشارع لامضاء العقود اللي احنا قلناها كده، فبالتالي قلنا ايش؟ وفي خلاف في الاصل، الظاهر انه لابد انه راى، الظاهر بيقول ان انا ما اشتريش بدون رؤيه، فاحنا قدمنا الظاهر هنا ليؤدي الى ابقاء العقد كما هو، ذلك صدق وادعي الصحه بذلك. ده السبب. معايا يا شباب؟ انت طبعا عندك مشكله. انا مش فاهم دلوقتي تصدق مين يعني؟ تصدق اللي بيقول، نصدق اللي بيقول ان العقد صحيح. ما هو في واحد بيقول العقد ده مش صحيح انا ما شفتش مثلا، والثاني اللي بيقول لا العقد صحيح لان انا لانك انت رايت. طب هناخد بكلام من؟ هناخد باللي بيدعي الصحه. ليه؟ لان الاصل عندنا ما دام ما عندناش قرائن في حاجات تانية ابقاء العقود كما هي ما نفسخهاش الا لو عندنا قرائن لذلك. فده الذي قال فيه صدق مدعي الصحه. لو اختلفوا في صحة البيع موجودة في المتن، في صحة البيع واضح؟ قال لا يصح تصرف العبد بغير إذن سيده، فإن أذن له تصرف بحسب الإذن، ولا يملك القن ولو بتمليك سيده. يعني هنعدي عليها بس هنقولها بسرعة لأن احنا مفيش عميل اليومين دولت، السوق واقف يعني. فالعبد طبعا ما ينفعش يتصرف في شيء، العبد ده ملك للسيد وبالتالي ليس له أن يتصرف، لذلك قال لا يصح تصرف العبد بغير إذن السيد، يعني لا يبيع ولا يشتري ولا يقبض شيء إلا بإذن السيد. هذا معنى العبودية. طبعا أصل العبودية تبقوا فاهمين إن هو إن إيش؟ لا مش دي القصة، تعرفوا الحكمة، لأن بعض الناس قدح في هذه الزمان في مسألة العبودية، يقول لك الإسلام في عبودية وفي رقة وفي كذا وكذا، وكأنه هذا قدح في هذا الباب. بالعكس أنت لو نظرت لحكمة الشريعة في ذلك، هؤلاء الأصل، الأصل إن الشارع متشوق ومتشوف، أنا أقوله متشوف إلى أصلا تحرير العبيد كلهم، لكن هل ده معناه إن الرقة والعبودية ممنوعة أو مش موجودة؟ بعض الناس بيقول لك ايه وفي زمن كذا تم الغاء العبوديه والرق، مين قال ان العبوديه والرق الغيت؟ الكلام ده بيقولوه في التاريخ على فكره، بيقولوه في الكتب. وفي زمن كذا اعلن الغاء الرق في العالم كله، ما لناش دعوه بالعالم، ده حكم اصلا ربنا اوجده، هو لا هو مش ده مش غايه عندنا، ده هي كانت وسيله ان بلاد كفار المسلمون قالوا لهم دعوهم للاسلام، طب اسلموا لو كانوا كتابيين، او نبقيكم على دينكم وتعطونا الجزيه، او نقاتلكم. ولو كانوا غير كتابيين قالوا لهم اما تسلموا اما نقاتلكم، لان ده الاصل. والله عز وجل لما انزل الاسلام الرساله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثوش عشان يكون في الجزيره العربيه الاسلام، بعثوا عشان ينشر الاسلام في العالم ككل، ليتعبد الناس لاله واحد. فنشر الاسلام ده اصل عندنا في الشرع، ده الاصل. مقاصد الشريعه الخمسه اولها حفظ الدين، وحفظ الدين بنشر الدين وبالمحافظه على الدين اللي موجود، يعني تحافظ على الدين عند المسلمين وبنشر الدين عند غير المسلمين. والنشر اسبابه كثيره، لا يشترط القتال، ممكن تنشره بالدعوه فقط باللسان، وممكن تنشره بالاخلاق. بل هو اكبر دوله اندونيسيا اخونا منها اكبر دوله اسلاميه، الاسلام دخل فيها باخلاق التجار. تجار المسلمين ذهبوا لاندونيسيا وتاجروا، فلما راى اهل اندونيسيا صدق وحسن اخلاق التجار المسلمين دخلت اكبر دوله اسلاميه الى الان في الاسلام، ما دخلتش بالجهاد ولا بالقتال، كان بس تجار الاسلام المسلمين اللي راحوا هناك. وفي ناس دخلوا بجهاد الدعوه اللي هو اللسان، وفي ناس دخلوا بالقتال. بلاد فتحت، وانت في مصر كانت تفتح كيف؟ العراق كيف فتحت؟ الشام كيف فتحت؟ مكانة امبراطوريات الروم والفرس وملحقاتها. فلولا جهاد الصحابه الكرام رضي الله عنهم وغيرهم الى جهاد الدوله الامويه العباسيه وغير ذلك، بل الخلافه العثمانيه، بلاد فتحت في اوروبا في محمد الفاتح في القسطنطينية وغير ذلك، كل البلاد دي دخلت فيها الإسلام. الآن هو القسطنطينية اللي هي اسطنبول أو يعني اللي هي المسلمون أو لا، فدي فتحت بدي مثلا كانت لها القتال. فهم الآن لما تعرض، لما يكون هذا العبد الكافر ويعرض عليه الإسلام ويكون عبدا لله، العبودية هتكون لله هنا لما يسلم، صحيح ولا لا؟ فالله عز وجل ابتلاهم لما رفضوا عبودية الله، ابتلاهم بعبودية البشر. يعني أصل هو جه منين العبودية هنا؟ أنت والله الله عز وجل عرض عليك الأمير المسلم ولا فلان، أسلم تسلم كما يقال، خلاص تبقى من أهل الإسلام ولك وتبقى عبوديتك لله. لما من امتنعت وجاء أهل المجاهدون وجاهدوا ودخلوا فتحوا البلد فأسر هؤلاء، من حكمة الله عز وجل أنك رفضت أن تكون عبدا لله، فجاء العقاب أنك أصبحت عبدا بالاصل ليش؟ لمخلوق بس مسلم، الفرق يعني. فهو المساله اللي تتدبر المساله هي لها حكمه اصلا. ومع ذلك افضل من يكون من الطاعات انها تعتق العبيد، هي اما يسلم وتعتقه فخلاص بقى، يعني يسلم وتعتقه. اما لو هو غير مسلم فخلاص هو اصلا يعني يستحق له ان يكون عبدا، لانه رفض عبوديه الله فابتلى الله بعبوديه البشر. فدي حكمه لازم تفهموها، لان بعض بيقدح فكان الاسلام يرى العبوديه ويرى التزلط، ما هذا انت اللي رفضت ان تكون عبدا لله عز وجل. فجاء هذا الامر، الشاهد ان العبد دوت ليه احكام في الشرع عندنا، فلا يتصرف باذن السيد، هو كله حتى هو لا يساوي شيء الا مال، هو قيمه عندنا فلوس، العبد زيه زي المواشي، يعني هو يباع ويشترى زي السيارات، يباع ويشترى. فهو لذلك هو ليس له أن يتصرف إلا بإذن السيد أصالة، هو مسموه محجور عليه. عارفين يقول لك ده محجور عليه عشان ما سفيه، الحجر ده في السفاه، هو محجور عليه ليش؟ لأنه هو كل تصرفاته ملك لسيده اللي اشتراه وهو عبد له. فلذلك هو قالوا لا يصح تصرف العبد إلا بإذن السيد، السيد يقول روح اشتري، روح بيع، هات لي الشيء الفلاني، لابد من إذن السيد. فإن أذن له تصرف بحسب الإذن، يعني قال روح اشتري يبقى اشتري فقط، ما يبيعش، روح اشتري طعام يشتري طعام فقط، وهكذا. ولا يملك القن ولو بتمليك سيده، القن ده اللي هو العبد، العبودية أنواع، يعني العبد ممكن يكون أكثر من نوع، حاجة اسمها مكاتب ومبعض ومدبر وقن. القن ده العبد اللي هو العادي، اللي هو ايش؟ اللي هو العبد يسموه قن، مش فاهمين، اللي هو العبد العادي. طب ايه المكاتب؟ المكاتب ان يجي يلعب يتفق مع سيده يقول له انا سيبني اشتغل وهدفع لك مثلا 10,000 جنيه على 10 شهور وبقى بعد كده حر، ويعمل حاجه اسمها عقد الكتابه. قال فالله عز وجل فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. يعني من الشرع عشان تعلموا انه ايضا هو يحب ان يتحرر العبيد، فاباح ان احنا نكتب عقد كتابه مع العبد المسلم، انه ايه، انه ممكن يعمل عند ده اسمه ايش، المكاتب، المبعض، اتنين شركاء في عبد اشتروا عبد، فيجي احد الشركاء قال لي انا عايز يعني اتقدم الى الله بقربة شكرا، فانا النصف بتاعي اعتقته، اصبح العبد ده مبعض، نصفه حر ونصفه ايش، عبد. ده اسمه المبعض، بعضه حر وبعضه عبد. تمام. المدبر، المدبر ده ايش، سيده يجي للعبد يقول له لو انا مت فانت حر. سموه مدبر يعني ايه، هو حر دبر الموت، دبر الشيء اخره، فلو مات يكون هو حر، فيسموه عبد مدبر. لو سيد مات طبعا يكون العبد حر. ما هو ممكن كلامك صحيح. عائشة رضي الله عنها كانت دبرت جارية، فسممتها الجارية، حطت لها سم في الأكل، فلما علمت عائشة يعني فبعتها لواحد قالوا من اللي بيكيل العذاب للإماء، يعني واحد شديد جدا يعني من باب النكاية فيها عشان تعاقبها، يعني مرضيش تقتلها، كان ممكن تقتلها. وورد حفصة رضي الله عنها وارضاها كانت لها جارية مدبرة، يعني قالت لها لما أنا موت هتبقى أنت حرة، استعجلت أيضا أرادت تسممها. فهذا موجود أي زي ما أنت قلت يعني. لا، ما لها أن ترجع، هي لها أنك تدبر، لا لك أنك تعود في ذلك، يعني ما لم أنت ما موتش لكن لك ذلك. فدي أنواع اللي هي المكاتب والمباعد والمدبر. القن اللي هو العبد اللي هو اللي ما فيش فيه لا مكاتب ولا مباعد ولا مدبر، اللي بيخدم سيده. ذلك قال ولا يملك القن ولو بتملك سيده، يعني لو قال له الفلوس دي ملكك للعبد ما يملكهاش العبد، ممكن بعد دقيقتين السيد يقول له هذه الفلوس دي، لان هو كله على بعضه ملك سيده، يعني ملوش ملكيه اصلا. وعايز يقول ذلك، دي خلاصة جدا يعني يكفينا ان احنا نعرج عليها كده، لان ايش يعني تبقوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي. الام الولد والمدبر، هي ام الولد لو ماشي، لو تزوج واحد عنده جارية والسيد لم يرد، او نقول هو طبعا هو بيطأ الامة دي، فالامة حملت وأنجبت له ولدا، دي تسمى أم ولد. الولد ده ابن السيد بس من جارية، دي اسمها أم ولد. لو مات السيد تعتق. ليه تعتق؟ لأن هو لما يموت السيد بقت هي في إرث من؟ ابنها، والابن لا يتملك أمه. فالشرع قال لما يموت السيد اللي هي الأم الولد دي، الأم الولد دي اللي هي الجارية وأنجبت ولدا لسيدها، فلما يموت السيد تكون هي حرة بسبب ابنها، لأن الولد لا يكون سيد لأمه. ماشي، ملوش علاقة، بس مادام هي جارية وحملت منه وأنجبت ولدا اسمها أم ولد. حتى لو عنده ابن، ما هو برضه أم ولد، فبالتالي كأنها من الابن الحر، أم له تانية يعني، زوجة أبيها يعني، مش زوجة يعني بس. فهو قال هنا إيش، إن هي لما يموت تعتق، لان حتى لا يتملكها ابنها يبقى مملكها، دي ام الولد. طيب، لا، المدبر غير ام الولد، هي كانها في حكم المدبر، لما بيموت السيد بتبقى حره ايضا، بس ده اجبارا، ملوش انه يرجع فيها السيد. السيد ممكن يدبر يعني يجعل جاريه مدبره ويرجع فيها، او الولد ويرجع، لكن ام الولد بحكم الشرع ان لو مات السيد تكون حره إنها أم ولد، لكن المدبر لا. طيب، مش عارف السلام ده، أنا أعتقد لابد نوقفه، لأن السلام عشان نشرحه. بقى دقيقتين على العشاء. خلاص بقى العشاء في سؤال عشان قول السبب عشان اسلامه او وقت ما اصبح وقت ما كان عبد يعني ما اصبح عبدا كان على الكفر فاصبح هو ملك لسيده اسلامه لا يحرره يبقى عبد بس مسلم لكن لا شك ان الاسلام يحب ان يتحرر هو لذلك جعل العتق من اعظم القربات وذلك الكفارات وفي اشياء الرقبه مؤمنه والظهار وبعض الاشياء فيها قالين انه يريد العتق الشارع عايز اين اين السماء قال اعتقف انها مؤمنه لا هو اصلا معاويه بن الحكم رضي الله عنه تقريبا كان هو لما رجع كالقصة يعني رجع فهي كانت بتتعهد المواشي دي او الضأن الخرفان ولا فوجد شيء واحد ناقص فيه فالزار اكل الذئب او حد اخذ فراح لطمها على وجهه ثم يعني حزن انه فعل ذلك اراد ان يصالحها فقال اعتقها فجاء لنسان يساله الله اكبر كانوا لا يفعلون شيئا بسؤال نسان فقال ائتني بها اولا لان العتق بيكون للرقبه المؤمنه فقال عشان يكفر اراد ان يكفر ذلك لا ما هو اراد ان يكفر قال لان رقبه مؤمنه يعني على الفعل اللي فعله يتقرب الى الله ذلك فالتقرب الى الله لما يكون بعتق الرقبه فقال ائتني بها فلما سالها اين الله قال في السماء قالت من انا قال رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه لان الشارع يريد عتق المؤمنين والمسلمين فلما كده فقال له اعتقها فانها مؤمنه لكن هو اصلا كان يريد ان يعتقها بس النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتاكد ان هي مسلمه حتى يعتقها لذلك الله هو قال له ائتني بيه عشان يتاكد هو لما مثلا يسن لنا سنه عشان احنا الحديث ده اصلا عندنا في الاصول بيقول لا اين الله قلت له في السماء هم بقى مش تعيبهم اول موضوع السماء ده في العلو المطلق ما ياتي بالعقيده بتصبروا علينا احنا بخيفكم هندخل داخله والراحه عشان كده قلت خليها السنه الجايه طبعا حديث اي لا اين الله قالت له في السماء ثم قال انها مؤمنه من دليل يعني تستدل بالحديث ده على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى لا طبعا هي مسألة مش بتخش تكنس البلد بتاخدها كلها كده فيها ضوابط في المسألة دي ايضا يعني هو طبعا يعني بيختلف الامر يعني بس ده خلينا نشرحه بقى في كتاب الجهاد او في احكام الغنائم والسلام هتيجي معانا ان شاء الله كمان كام سنه لو الراجل مسلم حر عادي ممكن يبقى عبد الاصل الحر لا يكون عبدا لا هو هيكون عبد مين بقى لو اتسال طلع عليه قبطاق طرق وخدوه وراحوا واخدينه وراحوا باعوه سوق العبيد مثلا في دوله ثانيه لكن هو اصلا شرعا مش عبد طبعا هو حر بس ممكن سلمان الفارسي حصل فيه كده قبل ما يسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه انا بقول لك يعني كان اصلا حر لو كان جاي ينتقل ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما النبي يبعث هو علم ان في نبي فبحث عنه ما رضي بالفرس وهو فارسي اصلا فجاء سافر عشان يحاول ياتي فطلعوا عليه تجار قطاع طرق او قطاع طرق اسروه وباعوه لتجار في مكه على انه عبد وهو اصل حر اصاله يعني فايه بقى ان الله من عليه بعد ذلك يعني بالاسلام فاقصد لك لكن هو شرعا طبعا لا يتحول الحر لعبد الا لو كان كافر لو تقصد كافر ودخل في قتال مع المسلمين والمسلمون اخذوه خلاص ده كان حر في بلادي وقع عبد عند المسلمين لكن المسلم لو كان حرا لا يرجع عبد هو حارب المسلمين فبقى كافر صح هو اصلا كافر لا هو مسلم لا ملهاش دعوه يعني مثلا دلوقتي بلد في مسلمين كفر مسلمين مثلا مسكين بس الاغلب مسكين بس في مسلمين حصل خلاف بقى بين بلد وبلد هم فازوا فالمسلمين اللي هناك الحرب حاربوا معك ومع الكفار مشكلة دي كده فيها قصدي مش دي طبعا دي كده لو بتتكلم كده هتبقى فيها ردة هياخدوا احكام المرتد واحكام المرتد دي ان دي احكام تانية بقى طبعا هو لو قاتل مع الكفار ضد المسلمين لعلو الكفار على المسلمين فدي ردة بس انت على الحكم العام بس كده التحقيقات دي لسه هنكمل نعم. هي مالية كانت تسرى بها مش زوجة تسرى بها كانت تسرى بها وليست زوجة ان شاء الله ده اللي كان يهمك عشان مصر يعني انت بقيت مصري اكتر من المصريين مع انك يعني او انفع كم سنة الان لك في مصر 15 سنة لا الحمد لله يعني مصري اصيل يعني اصاله طب يا شباب ايه رايك لا سلام سلام السلام في صعوبه لا مش عشان انا نكمل نقعد بس السلام مش عايز اشرحه دلوقتي لان هو هيعمل مشكله معاكم في البيع لازم تفهموه لوحده كده يعني السلام ده اصله ليه تكييف فقهي معين فانا عايز اقف عند السلام بصراحه السلام هو عايزين تفتحوا حوار حر ما عنديش مشكله يعني مثلا ناخد طيب ممكن ناخد مقدمة طب نصلي العشاء وعشان ده عاد انا انزله لو عشان هو كده انت عايز تنام افرش لك كده طيب طب ناخد حتى مقدمة بس ممكن ناخد طب هنصلي العشاء وبعد العشاء ان شاء الله نرجع للعقيدة القيرانية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك